السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في المجلس قبل الأخير من مجالس التفسير المجمل، ونبتدئ اليوم بإذن الله عز وجل من سورة الفجر ونقرأ بعض الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى والفجر، أي أقسم لكم بوقت الفجر أو صلاة الفجر، وقيل الفجر من ذي الحجة. وليال عشر، أقسم لكم بالليالي العشر، وهي على قول الكثير العشر الأول من ذي الحجة. والشفع والوتر، وفي هذا كلام كثير لأهل العلم، فقيل الوتر هو الله سبحانه وتعالى، والشفع كل ما خلق الله عز وجل، وخلقناكم أزواجا ذكر وأنثى، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فالبشر خلقهم الله سبحانه وتعالى من ذكر وأنثى، بل كل شيء إلا هو، فهو وتر سبحانه وتعالى، فهو يقسم بنفسه ويقسم بكل خلقه، هذا على التأويل الأول. وقيل استنادا لحديث رواه الإمام أحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العشرة عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. فأيضا كأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالليالي مجتمعة، ثم أقسم بأفضل أيام فيها. والليل إذا يسر، يعني يذهب أو يجيء، يسري يمشي. فبعض يقول إذا جاء الليل يقسم الله تعالى به، أو إذا ذهب، ومر معنا في قول الله سبحانه وتعالى والليل إذا عس عسى، يعني أقبل أو أدبر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في هذا القسم قسم كافي؟ القسم ده يكفيك يا صاحب العقل؟ هل في ذلك قسم لصاحب عقل؟ فالحجر هو العقل، وإنما سمي العقل حجرا لأنه يحجر الإنسان عن الإقدام على ما يضره، وإلا لو سلب هذا الحجر من الإنسان لصار كالحيوان، أكرمكم الله، أليس الأمر كذلك؟ فده الحجر. لذلك لما إنسان يقول لك أنا لا أستطيع أن أفعل كذا، لا أدري لماذا أصنع كذا وكذا، نقول ألم يجعل الله لك حجرا يحجرك عن كل شيء يضرك؟ فده الحجر. أين حجرك يا رجل؟ وتسأل تقول له أين حجرك، يقول لك حجري هنا. لا، هذا هو الحجر، العقل. فده القسم ده مكفيك ولا إيه؟ يحلف لك به يعني؟ ده المثل، ده الكلام الطبيعي اللي احنا بنستخدمه. يا عم حلف، ده انا حلفت له بالله. وحتى بعض الناس يقول ده انا حلفت بالطلاق، كان لا ينبغي ان يحلف بالطلاق، لكن الشاهد ربنا يقول لك احلف لك بايه؟ طيب، فده دل على ان هذا القسم عظيم يا اخوان. والحمد لله ناسب شرح سورة الفجر الايام التي نحياها الان ونعيشها، وهي العشر الاول من ذي الحجة. فيعني على المسلم ان يهتم بكل لحظة والله في هذه الأيام. وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر لسيما نحن دخلنا على أفضل يوم فيها وهو الغد. أفضل يوم في الليالي العشر وأفضل يوم هو يوم عرفة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. طبعا بالمناسبة يوم عرفة ويوم الأضحى هما من أعظم الأيام، عشان أنا قلت أفضل يوم عرفة فأيضا يوم الأضحى كذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام عند الله يوم النحر، فعرفة ويوم النحر من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. يبقى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، معروف عاد الأولى، إرم ذات العماد قبيلة إرم. ذات العماد إيه العماد بقى؟ هل هم كانوا معناها يعني أصحاب القوة والبنية الخارقة حتى قالوا من أشد منا قوة؟ هذا وجه. الوجه الثاني أنهم أصحاب أبنية عالية، وهذا دليل أيضا على قوتهم، قيل بالقولين. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق في قوتهم أو لم يخلق فيما صنعوا من مثل ما صنعوا، ده أو ده، تمام، والاثنين متلازمين، إنه من قوتهم صنعوا هذا، التي لم يخلق مثلها في البلد. حتى سيدنا هود يقول واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، وفعلا كانوا أصحاب قوة شديدة يعني. وثمود الذين جابوا، كلمة جابوا مش جاب بالمصر، اللي واحد جاب القلم مثلا، مش معناها أحضر، جابوا يعني قطعوا الصخرة بالواد وصنعوا منه بيوتا، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ومقام كريم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، تترك كل هذا وتروح للجبال تنحت منها، فهذا المعنى. فهم فعلا ولسه في آثار موجودة من عاد وثمود إلى يومنا. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، الوادي اللي هو في الجبل، وقيل وادي القرى. وفرعون ذي الأوتاد، ذي الأوتاد قيل صاحب الجنود الذين ثبتوا ملكه، يبقى ربنا تكلم عن الجنود بأنهم إيه، وصفهم بأنهم أوتاد. وقيل وفرعون ذي الأوتاد لأن له أوتادا يعذب عليها الناس. الذين طغوا في البلاد، طغوا جاوزوا الحد، كل دول بقى، ده مش فرعون مزدق، كل هؤلاء جاوزوا حدهم، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، يعني لونا من العذاب، وإنما يعبر عن العذاب بالسوط لأنه آلة التعذيب. إن ربك لبالمرصاد، يرصد ويرقب ويحفظ الأعمال ويجازي عليها. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، والله ربنا كرمنا وفي نعيم وفيش أحسن من كده. ليه؟ علشان رأى نفسه قد أكرم الله عليه بالمال. طيب، وأما إذا ما ابتلاه، نفس اللفظ مبتلى، فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه، كلمة قدر يعني ضيق. تذكرون وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، لن نضيق عليه في دعوته، دول كفروا نروح لناس تانيين، لا أنت مضيق عليك، الموسع عليه هو رسول الله إذ أرسل للناس عامة، أما أنت فمضيق عليك، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هكذا يمنع ربك سبحانه وتعالى. وما إذا ما ابتلاه فقدر، في قراءة وقدر عندنا، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، في قراءة أيضا أكرمني أهانني، كلا الأمر ليس كذلك، بل أنت مبتلى، يعني اللي معاه مال ده مبتلى والله يهو. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم، يعني إحنا ممكن نشوف إنسان عنده مال فنقول إن هذا الإنسان مبتلى، هل ده وارد يا إخواني؟ واحد صاحب مال وهكذا فنقول سبحان الله فلان ده مبتلى يا أخي، فيقول لك ليه عنده إيه؟ مبتلى ليه؟ فتقول له عنده أموال وسيارات وحيعمل إيه في ده كله يا أخي؟ سبحان الله، يعني مطلوب أن يتقي الله في كل هذا ويؤدي شكر كل هذا. فبلاء، تخيل أنت يعني حينما تتكلم بهذه الطريقة مع الناس أن تنظر إلى أهل النعيم على أنهم في بلاء، ماذا يقول الناس؟ وهو ربنا بيقول بلاء، ده بلاء فعلا يا إخواني. فأنت مخلوق لتبتلى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيا ربنا يعطيك الصحة يبتليك، يأخذها منك بيبتليك، بيختبرك. يعطيك المال ليبتليك، يأخذ منك المال ليبتليك. يعطيك الولد ليبتليك، يأخذ منك الولد ليبتليك. هي كده، أنت مختبر. فأر الله من نفسك خيرا على كل حال. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي هانا، كلا، لا، ليس الأمر كما تحسب ولا كما تظن، بل لا تكرمون اليتيم، لم تؤدوا حق الله سبحانه وتعالى فيما أمركم. فالواجب أن تكرموا اليتيم وأن يحض بعضكم بعضا على طعام المسكين، يحض من الحث يعني. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث الميراث أكلا لما، حلال بحرام، الأكل اللم اللي هو لا يبقي ولا يذر، اللي قدامه بيأكله، هذا اللم. يقول لك جاء على المائدة لمها، كلها كلها، فهو ده الأكل اللم بقى، اللي قدامه بيأكل لا يبالي من حلال أو من حرام، أكل نصيبه ونصيب غيره، هذا اللم. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما مفرطا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يبقى معناها تبسط الأرض وتدك بالجبال هكذا. وجاء ربك مجيئا يليق بجلاله وكماله، والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، 70,000 حبل، في كل زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. المشهد صعب. في هذا المشهد يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر الإنسان بمعنى يتذكر كل ما صنع في حياته، وأن له الذكرى ما تنفعه بشيء، هتعمل لك إيه عنك تفتكر؟ أو قيل يتذكر بمعنى يتعظ، فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى، فالتذكر بمعنى الاتعاظ. حينها أول ما يشوف جهنم يتعظ ويعتبر ويتوب وينوب، وأن له الذكرى تنفعه بإيه ساعتها؟ ولا تنفعه بشيء. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إما اللي فات إيه؟ اللي فات ده مش محسوب، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة منها. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فحياتك ليست ها هنا، قدم لحياتك في الآخرة. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد مثل ربك سبحانه وتعالى، لا أحد يعذبك عذاب الله، العذاب شديد أليم مهين في هذا الموقف. يا رب سلم سلم. ولا يوثق من الوثاق والقيد بالسلاسل والأغلال كوثاق الله أحد. يا أيتها النفس المطمئنة التي كانت على يقين بإيمانها بربها، المطمئنة الراضية بقضاء ربها، الساكنة الثابتة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ترضين بما أعده الله سبحانه وتعالى لك وقد رضي الله عليك. مرضية يعني رضي الله عليك. فادخلي في عبادي، يعني مع عبادي. هتدخل في العباد ازاي يعني؟ فاحنا قلنا ان حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض. ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، فامشوا في مناكبها، مش هحفر خنادق وامشي جوه الارض. نفهم حروف الجر. فادخلي في عبادي يعني في زمرتهم معاه. وادخلي جنتي، اسال الله ان يجعلني واياكم ممن يقال لهم هكذا قيل في الآخرة، وقيل يقال هذا على فراش الموت، في سكرات الموت ينادى بهذه الكلمات: يا أيتها النفس المطمئنة، يا رب اجعلنا منهم يا رب. سورة البلد، بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لا أقسم، قلنا إن اللام للتأكيد، فلا والله لا أفعلن، أي سأفعل. لا أقسم أي أقسم بهذا البلد، مكة المكرمة، وهذا دليل على عظمتها إذ أقسم الله بها، وسيأتي قسم آخر في سورة التين. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، سيأتي اليوم الذي يكون هذا البلد حلالا لك، رغم إن هذا المكان محرم، لكن في وقت يحلل النبي صلى الله عليه وسلم حلال، افعل ما تشاء، تقتل، تفعل ما تشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. يبقى هي أحلت ساعة من النهار فقط، وأنت حل بهذا البلد، هذا على التأويل الأول، يعني سيأتي الوقت الذي يكون هذا المكان حلالا لك يا محمد، تصنع ما تشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أحل دماء قوم في هذا الموقف حال دخوله مكة، الكلام ده حصل فتح مكة. يبقى ده على التأويل الأول. على التأويل الثاني: وأنت حل بهذا البلد، استحلوا حرمتك يا محمد في هذا البلد، في المكان الذي يحرمون فيه دم الطير أحلوا فيه دمك. بدا على المعنيين: ووالد وما ولد. ووالد وما ولد، قيل الوالد آدم والولد الذرية، ذرية آدم، وقيل هو عام في كل والد وولده، واختاره ابن جرير. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيضا على معنيين: في شدة وقوة واستواء، وقيل لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة وعناء، وهذا الذي اختاره ابن جرير أيضا تاني، ده في مشقة وعناء، وكل الناس هكذا. فلما تعرف أن الحياة طبعت على كدر وكبد فتتعامل معه، تعايش. لكن أنا أريد جنة، مش هنا، إحنا هنا علشان نوصل للجنة، مش علشان نعيش في جنة. في هذه الحياة نعمل لنصل إلى جنة الله، لا لأن نعيش في جنة ها هنا، لن تجدها، اسمها دنيا، إن أعطتك دنيا شيء دنيء، فلا بد، لا بد أي إنسان تراه في هذا الكون له أشياء وحرم من أشياء، هذه طبيعة الدنيا. فطالما أنت مخلوق في كبد، في مشقة، في عناء، فحدد وجهتك إلى الله سبحانه وتعالى، لأن لو خسرت الدنيا والأخيرة ما خلص، ذلك هو الخسران المبين. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، يعني مالا كثيرا، أهلكت يعني أنفقت، وإذا كان المال منفقا في حرام وغير منفعة فسماه الله إيه؟ هلك، ده مال هلك، لكن المال الذي يصرف فيما ينفع هذا لا يسمى هلك. أيحسب أن لم يره أحد، يعني يظن أن لا يقدر عليه أحد، ويظن أن أحدا لم يره ولا يسمعه ولا يبصر ويحصي عليه كل شيء، هذا محسوب عليك. ألم نجعل له عينين، يذكر الله سبحانه وتعالى بنعمه عليه، فيقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فاستغل أولا هذه النعم التي أنعم الله بها عليك في طاعة الله، وهديناه النجدين، طريق الخير أو طريق الشر، وهديناه النجدين، وقيل الثديين برضو، ثدي أمه يعني. فلاقتحم العقبة، يعني فلاقتحم العقبة، أولا العقبة هي الشيء الصعب في الآخرة، مشقة الآخرة وعنائها يعني، فهو لم يقتحم مشقة الآخرة وعنائها بهذه النعم التي أنعم الله بها عليه، يبقى العقبة المشقة الموجودة في الآخر. فلا اقتحم، يبقى فهل اقتحم هذه العقبة؟ كيف يا رب باللي جاي؟ أو فلا اقتحم، هذا ما اقتحم العقبة. يبقى على المعنى إيه؟ وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. هو ما فسرش العقبة، فسر كيف تتجاوز هذه العقبة. أتجاوزها إزاي؟ تمام؟ زي وما أدراك ما سجين، ما فسرش ما بعدها. تذكرون في سورة المطففين إنما فسر ما قبلها اللي هو الكتاب، كتاب مرقوم. وما أدراك، وبعدين ما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. تمام؟ مرة معنا في سورة المطففين إن كتاب الفجار اللي في سجين، وما أدراك ما سجين، ما فسرش السجين، لم يفسر السجين. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. هل فسر السجين من هو الكتاب المرقوم؟ لا، وإنما كتاب مرقوم اللي عايد على الايه، على الاول. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول لك ما لبد، فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. يعني عشان تتجاوز مشقة الآخرة وعنائها عليك أن تفك رقبة، فك العاني الأسير. لكن فك الرقبة اللي هو العبد، يعني تفك عبد، تفك أسير. فده من أعظم القربات اللي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، حتى فرجه بفرج، حتى يعتق فرجه بفرج. فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة، في قراءة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيمة، وفي قراءتنا احنا فك على المصدر أو إطعام، أو إطعام في يوم ذي مسغبة مجاعة شديدة يتيما ذا مقربة. يبقى يتيم قريب منك ليه؟ لأن النفقة عليه هتبقى صدقة وصلة، لكن النفقة على الغريب صدقة فقط. أو مسكينا ذا متربة، ثم متربة، المسكين المتربة، احنا قلنا المتربة اللي جاية من التراب، تربت يمينك يعني التصقت بالتراب، كناية عن شدة الفقر. يقول لك ده احنا الآن بنقول المسألة على البلاطة، يعني مفيش زمان مفيش بلاط، فبيقول لك على التراب ذا متربة، يعني ايدك والأرض منه ما معوش حاجة خالص، مفلس. ده مهتم بيه. أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا، ثم هنا قيل بمعنى الواو، يعني ومع ذلك هو من المؤمنين، لأنه لو أطعم وفك وعمل كل شيء وهو مش مؤمن لن يتقبل منه. شوف الآية واضحة إزاي أهو. يبقى إطعام فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ولكن ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحبة. ده مؤمن، لو مش مؤمن فعوش حاجة. ده فهو مؤمن ومع ذلك يتواصى بالصبر، يتواصوا جميعا، وتواصوا بالمرحمة، برحمة الخلق، بالتراحم فيما بينهم. أولئك أصحاب الميمنة، أصحاب اليمين، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشآمة، أصحاب الشمال، عليهم نار مؤصدة يعني مغلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشمس. والشمس وضحاها، أقسم لكم بالشمس وأقسم لكم بضحاها، أي بضوئها ونهارها. وهنا يا إخواني ده أطول قسم في القرآن الكريم، 11 قسم. تخيل لو أنا طلعت فيديو كده مرة واحدة وجيت أي ليه، أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله رب الكعبة، أقسم بالله اللي خلقني، أقسم بالله اللي خلق الكون، أقسم بالله الذي خلق كل شيء، أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله القادر المقتدر، أقسم بالله الرب المالك. الناس كلها إيه؟ في إيه؟ إيه ليه القسم ده كله؟ إيه اللي حصل؟ ده معناها في موضوع خطير جدا، يقسم على 11 قسم، أو ربنا بيقسم لك 11 قسم في القرآن الكريم ورا بعض. على إيه يا رب؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح والله من زكى نفسه وطهرها وفعل الصالحات، وخاب وخسر من دس نفسه وخبأها في غيابات الظلمات والمعاصي. بعد 11 قسم ربك بقول لك يا اللي بيعمل الصالحات أفلح، ويا اللي خبى نفسه ودساها خاب وخسر والله. طيب لما تعرف كده تعمل ايه بعد القسم ده كله؟ خصوصا نحن في مثل هذه الأيام المباركة، ماذا نصنع؟ ألا نتقرب إلى الله عز وجل؟ ولا ألا نقترب منه ونتقرب إليه بالصالحات؟ أقسم لكم بالشمس وضحاها أي نورها، والقمر أقسم لكم بالقمر إذا تلاها تلا الشمس، فالشمس تأتي ثم تغيب فيأتي القمر يبقى تلاها جاء بعدها في الليل، والنهار أقسم لكم بالنهار إذا جلاها ثم يأتي النهار فيوضح الشمس ويظهر، أقسم لكم بالليل ثم يأتي الليل فيغشاها يغطيها. شوف أنت التسلسل هذا، أقسم لكم بالشمس وضحاها نورا ثم يأتي تغيب ثم يأتي القمر ثم يأتي بعد ذلك النهار فيظهرها ثم يأتي الليل فيغطي غشاها يعني غطاها، ثم القسم بالسماء والسماء وما بناها. كلمة وما بناها هنا معناها ايه؟ على معنيين في ما، لو ما دي موصولة او مصدرية، موصولة يعني بمعنى من، بمعنى الذي كده، والسماء ومن بناها لو موصولة، اقسم لكم بالسماء ومن بناها وهتمشي بقى كده، والارض ومن طحاها ونفس ومن سواها، يبقى هنا على ايه؟ ان ما بمعنى من، تمام. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني ما طاب لكم من النساء يعني من طاب لكم، ما هنا بمعنى من، معروف ان ما موصوله تاتي موصول، او ما مصدريه بما غفر لي ربي يعني بغفران ربي لي، فكذلك هنا والسماء وبناءها وبنيانها، والأرض كذلك وطحوة، ونفس وتسويتها المعنى، والأرض وما طحاها، السماء وما بناها تمام، والأرض وما طحاها بساطها ومهدها، ونفس أقسم، وكل نفس أقسم بكل نفس، والنفس شيء عجيب إن ربنا يقسم بيها، يقسم بالنفس، لأن النفس شيء لطيف خفيف بيفرح ويزعل ويغضب وهمة وإرادة وعزيمة وتكاسل، شيء غريب غريب ولا حد يعرف عنه شيء إلى الآن، هو منين بيجي إزاي نصنعه إزاي ده ما تعرفش، واللي هو بيقوم به البدن طلع البدن يسقط فورا، شيء غريب. لو سألونك عن الروح قل الروح من أمر ربك، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، اللي هي فهديناه النجدين برضو، وبرضو اللي هيجي معنا في سورة الليل إن علينا للهدى إن لنا للآخرة والأولى، فألهمها فجورها وتقواها، بين لها هذا وهذا، وألهمها هذا وهذا، قد أفلح من زكاها طهرها، وقد خاب من دساها، من الدس خب نفسه طلع نفسك. ولذلك فعلا الإنسان يعني العاصي القائم على المعاصي والذنوب المدمن ده، انت مخبي نفسك، انت جواك مخلوق مختلف، اكتشف نفسك فعلا، اكتشف انت جواك نفس تستطيع ان تصنع الكثير والكثير، فانت اكتشف نفسك، اكتشفها ازاي، طلعها ابرزها ما تخبيهاش، الذنوب والمعاصي والكسل ده مخبيها. كذبت ثمود بطغواها اي بسبب طغيانها، إذ انبعث أشقاها قدار ابن سالف، ده كان أشقى واحد فيهم، فقال لهم رسول الله، انبعث يعني انطلق وارسله، فقال لهم رسول الله سيدنا صالح ناقة الله، على التحذير أحذركم ناقة الله، أحذركم أن تنالوها بسوء ولا تمسوها بسوء، وسقياها اليوم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يوم السقيا بتاعها ما حدش يقترب، أنا بحذر. فكذبوه، كذبوا صالح، فعقروها، ما إيه عقروا، هم 70,000 واحد عقروها، هو واحد اللي عقر قدر ابن سالف. طب ليه ربنا قال فعقروها كلهم، كلهم ذبحوها، لأنهم رضوا بما صنع. فإذا وقعت الخطيئة في الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان من شهدها وأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها ورضيها كمن حضرها. هو ما أصلا ما إلا هو قتل الناس ولا كان موجود ساعة القتل ولا شيء، بس قالوا الخبر قتلوا مثلا فلان وفلان وفلان، هل يستاهل ورضي بذلك؟ كان كمن قتل. ربنا يقول لك فعقروها، وهي كمان فدمدم، خلاص يبقى العذاب على الكل. دمدم اللي هو الهلاك، الدمدمة اللي هي الهلاك بالاستئصال كل. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم سبب ذنوبهم فسواها، سوى بينهم في العقوبة كل اتاخذ. طيب يعني قدار ده يبقى كله. فنحذر يا إخواني من الرضا بظلم أو الرضا بقتل أو غيره. ولا يخاف عقباها، مين اللي لا يخاف عقباها؟ قيل الله سبحانه وتعالى لا يخاف العاقبة في ذلك، يعني كيف يخاف من شيء؟ يسوي ويدمدم ويفعل ما يشاء ولا يخاف عقبا لشيء فعله. هذا على التأويل الأول. التأويل الثاني هو عائد على قدر ابن سلف هذا، إذ انبعث أشقاه ولما فعل ذلك ما خاف، ما كانش خايف العاقبة. بس تفضل شوف العاقبة وصلت ليه. سورة الليل، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يغشى بظلامه والنهار إذا تجلى ظهر بنوره، والنهار إذا تجلى وما خلق نفس النظام وما خلق الذكر والأنثى. ودي هسيبها لحضراتكم تجاوبوا عليها في التعليقات. احنا لسه قلنا فوق وما بناها، قلنا ان هي على معنيين، فكذلك نفس المعنى هنا، وما خلق الذكر والأنثى زيها زي والسماء وما بناها. فانتوا فسروا لي بقى، ما احنا بنطبق بقى بنتعلم مع بعض، فسروا لي في التعليقات يعني وما خلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى، مخت كل واحد رايح في اتجاه، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، اللي رايح يمين واللي رايح شمال، اللي في الخير واللي في الشر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إحنا ميسرين يا إخواني في هذه الحياة، من فعل الخير ييسر له طريق الخير، من فعل الشر ييسر له طريق الشر. والله كم من إنسان يقول كان طريق الشر يعني سهلا حينما كنت عاصيا، فلما تبت أغلقت علي هذه الأبواب. لا أدري لماذا غلقت، معذرة، غلقت كل هذه الأبواب. فحكمة الله في خلقه أن الإنسان ميسر في هذه الحياة، ييسر له طريق الخير وييسر له طريق الشر. إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى اللي هي الجنة ووعد الله، فسنيسره لليسرى، لكل يسر وكل خير. وأما من بخل استغنى عن الله وكذب بالحسنى بالجزاء وبالجنة والآخرة، فسنيسره للعسرى، يعسر له كل شيء ولا يهتدى لخير. وما يغني عنه ماله، هذا الذي كفر واستغنى، ما يغني عنه ماله إذا تردى، تردى يعني مات وهلك، أو إذا تردى في النار، هلك في النار. إن علينا للهدى، مع ذلك طب ليه يا رب؟ ربنا يقول لك أنا هبين الهدى، إلا هيمشي في الهدى هاخد بدي، ولا ماشي في طريق الشر هيسر له طريق الشر كمان، وقفل عليه أبواب الخير. إن علينا للهدى، هذا حق أوجبه الله على نفسي أن يبين للناس، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، بس اطمئن بقى، في كفار ما يعرفوش ويتعذب ويروح النار، يا عم ربنا لك إن علينا للهدى، خلاص ربنا عليه هذا يبين له طريق الهدى، إن آمن فبها ونعمة وإن كفر فعليه وزر. طيب ما عرفش ما سمعش خالص، إما يختبر يوم القيامة كما ذكرنا سلف. وإن لنا للآخرة والأولى، كل شيء لله، فمن يعني الحكمة إذا أردت الدنيا والآخرة أن تسألها من مالكها وهو الله. فأنذرتكم نارا تلظى، تتوقد وتتوهج، أنا أنذرتك، لا يصلاها يدخلها إلا الأشقى الشقي الذي كذب بالله ورسوله وتولى أعرض عن الحق. وسيجنبها الأتقى، أتقى إنسان أو التقي، سيجنبها الإنسان التقي عموما، على الأتقى هنا المراد بها باتفاق المفسرين المراد أبو بكر رضي الله عنه الذي يؤتي ماله يتزكى يزكي نفسه ويطهرها وما لأحد عنده من نعمة تجزى. يعني هو مش بيعمل كده لأن أحدا له يدا عليه، لا، ما لأحد يد عليه. كبلال مثلا، لما أعتق بلالا قال الكفار إنما فعل ذلك ليد لبلال عليه، لا، ما فيش حد له عنده حاجة، إنما يفعل ذلك من أجل ربك سبحانه وتعالى، إلا لكن ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يكفي أبا بكر رضي الله عنه شرفا وفخرا. أنا مش عارف أبو بكر لما كان يقرأ هذه الآيات كيف كان يقرأها بأبيه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زيد لما قضى زيد منها وطرا وقد ذكر اسمه صراحة في القرآن الكريم، يولي اسمه ياخذ، وإلى الآن اللي يولي اسم زيد ياخذ له 30 حسنة. زيد 3 حروف بكل حرف بحسنة بعشر حسنات، 3 في 10 30 حسنة، اللي هو كلمة زيد بس ياخذ 20 حسنة 30. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الضحى. والضحى أقسم لكم بالضحى قسم بالنهار كله، قيل قسم بالنهار كله، المقصود بالضحى جزء من النهار بس المراد النهار كله. ليه؟ لأن جاء بعده والليل، في بدا النهار، هذا في مقابل ذلك. والضحى والليل إذا سجى، سجى يعني غطى بظلامه أو سكن بالظلمة، سكن. ما ودعك ما تركك ربك وما قلى أبغض، كلمة قلى يعني أبغض، وما أبغضك، ما كرهك ولا هجرك، وللآخرة خير لك من الأولى، ما عند الله خير وأبقى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، سيعطيك الشفاعة وسيعطيك النصر وسيعطيك التمكين وسيعطيك كثرة المؤمنين فحتى ترضى. سيدنا أبو بكر ولسوف يرضى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يقول حتى ترضى يا محمد. ألم يجدك يتيما فآوى، ثم يذكر الله سبحانه وتعالى نبيه بنعمه عليه فيقول وجدتك يتيما قد مات أبوك في صغرك فكفلك جدك ثم كفلك أبو طالب، ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا عما أوحاه الله إليك. يعني هذا القرآن وهذا الوحي وهذه الشريعة وهذا النور الذي أنت فيه الآن أنت كنت عنه ضال، لم تكن تعرفه، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فقيرا فأغناك. فأما اليتيم، قابل بأداب ده، فأما اليتيم فلا تقهر، لا تقهر يتيما، وأما السائل فلا تنهر، لا تزجر سائلا، سائلا يسأل المال أو يسأل العلم، طالب العلم برضه، فلا تنهر ولا تزجر أحدا. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث الناس بنعم الله عليكم، النعم العامة حدثوا كل الناس، كم أنعم الله علينا بكذا وكذا وكذا، والنفس والصحة والخير والشجر وكل شيء، حدثوا الناس يا إخواني، حببوا الناس في ربهم، فإن النفس مجبولة على حب المنعم. وكذلك النعم الخاصة حدث بها من تحب، لا تحدث بها كل الناس. سورة الشرح استكمال لتعداد النعم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ألم نشرح لك صدرك. الصدر هنا اللي هو يعني مستقر الحزن والرضا والضيق والفرح، كل شيء في هذا الصدر. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ما هو وزر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي أنقض ظهره، يعني أثقله، وأنقض يعني أثقل حتى سمع له صوت. فما هو ذنب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن؟ ده سؤال اليوم، تمام؟ وابحثوا عنه، لا تسرعوا، ما تروحش بسرعة تبحث عن نت وتجيب لي الإجابة دلوقتي، ابحث بتؤدى وطمأنينة واكتب الإجابة، وبكرة إن شاء الله عز وجل نجيب عليك. ورفعنا لك ذكرك، رفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يذكر الرب إلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذان والإقامة والخطبة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وهنا نفس العسر بس اثنين يسرين مختلفين. ليه؟ لأنه عرف العسر ونكر اليسر. العسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر هو نفس العسر يسرا. فتقول مثلا جاء الرجل ومعه رجل، ثم جاء الرجل ومعه رجل، يبقى ده معناه أن ده نفس الراجل بس جمع اثنين مختلفين، صح كده؟ كان تقول مثلا جاء الضيف ومعه سيارة، ثم جاء ومعه سيارة، يعني سيارة أخرى. فلو تقول جاء معه سيارة أخرى، يبقى ده دليل أنه معه سيارة تانية. لكن لو معه نفس السيارة، جاء بالسيارة ثم جاء بالسيارة نفس السيارة، فده دليل على أن العسر واحد واليسر اثنين، ولا يغلب عسر يسرين. فابشروا يا إخواني، فإذا فرغت من عمل الدنيا فانصب جد واجتهد في العبادة، وإلى ربك فارغب، توجه واطلب من الله وتضرع لله سبحانه. آخر سورة، سورة التين، عشان هطولنا عليكم، ونبدأ بقى بكرة كده في معرفة إن شاء الله من العلاقة. أقسم لكم بالتين والزيتون، معروف يعني الشجرتين المعروفتين، التين والزيتون، وطور سينين، جبل سيناء الذي كلم الله عليه موسى، وهذا البلد الأمين مكة التي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن التين والزيتون يعني من اللطائف، يعني كما ذكر الإمام السعدي، إن التين والزيتون محل عيسى، وطور سينين محل موسى، محل كلام الله لموسى، وهذا البلد الأمين محل محمد صلى الله عليه وسلم، موسى وعيسى ومحمد. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن صورة وأحسن هيئة، الحمد لله رب العالمين. لكنه لم يشكر ربه على هذه النعمة، بل كفر بالله رب العالمين وكفر بهذه النعمة، فكان الجزاء ثم رددناه أسفل سافلين. تمام، ده على التأويل الأول. التأويل الثاني إن أسفل سافلين هما بمعنى إيه؟ الإنسان يبلغ الضعف والهرم في آخر حياته. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء شكروا الله وشكروا نعمة الله، وهؤلاء لهم أجر غير ممنون غير منقوص. فما يكذبك بعد بالدين؟ بأي شيء تكذب بالدين بعد ذلك كله؟ فهنا الجزاء والحساب، هل لازلت تكذب بهذا؟ ودي المعنى ده مر معنا كتير. معذرة في الهاتف اتصل. فما يكذبك بعد بالدين، قلنا مثلها مثلا، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فأين تذهبون؟ أليس الله بأحكام الحاكمين؟ بلى، نحن على ذلك من الشاهدين. فمن حكمة الله أنه لازم يكون في يوم الدين ولازم يكون في جزاء، ليجازى الظالم ويعطى حقه المظلوم. طيب، الحمد لله أن أنا أكتفي بهذا اليوم، ونبدأ إن شاء الله غدا من سورة العلق وحتى سورة الناس، وهيكون ده في عشية عرفة. العشية عندكم اللي هي ايه؟ المفروض انتم مذاكرين دلوقتي، يعني العشية اللي هي العصر. فمن بعد العصر غدا ان شاء الله رب العالمين بتوقيت القاهرة الساعة 10 هنفسر ان شاء الله من اول علق وحتى سورة الناس، ثم نبتهل الى الله ونتوجه الى الله عز وجل بالدعاء. اتمنى الجميع يكون حاضر، واتمنى يعني تبلغوا اخوانكم يحضروا معنا هذا المشهد يعني الجميل الذي من الله سبحانه وتعالى علينا به. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذا الفضل وهذه المنة. يعني كان حلما يراودني أن يتم الله عز وجل علينا ختم كتابي. الحمد لله رب العالمين، خلاص فضل معنا آخر مجلس غدا، ربنا يعني يطول في عمرنا وعمركم حتى ننتهي إن شاء الله رب العالمين. فيريد بأدعو أخوانكم وأحبابكم وتكونوا كلكم موجودين غدا إن شاء الله عز وجل. نرد على الأسئلة. يعني بنشكر طبعا كل من ذكر السلام والدعاء، وأدعو لهم جميعا، ربنا يحفظكم بارك فيكم، محمود عمرو وإسلام خالد وابتهال ومحمود البركة وأختنا نزهة وأختنا أخونا إبراهيم وسلمان محمد إسماعيل وأركان الإعلام وأحمد النحاس مهم. وكل إخواننا، أخونا عبد الفتاح، باشمهندس عبد الفتاح، رابين، علاء الدين، كل عام وأنتم بخير. الآن الأمطار تتساقط على مكة أثناء تغيير الكسوة، هذا خير. رقي عليكم السلام، محمد موسى وأنتم بخير. العرى الوثقى أعاد، هذا هو المسلسل الذي صارت فيه أمم الكفر والطغيان إذا ملكوا أسباب القوة عبثوا في الأرض، هذا حقيق. نعم مزبوط. نزهة تمام، يعني إيه بقى؟ وما خلق الذكر والأنثى، فلو نزلت تقول أقسم بخلقه الذكر والأنثى، ماشي. الفهد بيقول خلقهم ما مصدرية أو من خلقهم ما موصول، أحسنت يا فهد. يعني إيه كده المعنى؟ وما خلق الذكر والأنثى يعني ومن خلق الذكر والأنثى هو الله، أو ما مصدرية وخلق الله للذكر والأنثى. وما إن كانت موصولة شام بمعنى من، تمام. العروة الوثقى، هل يمكن عمل مجلس عن تدبر معاني الأذكار، أهمية الذكر؟ إن شاء الله عز وجل، يعني إن شاء الله نقوم به. وأنا أبشركم غدا هيبقى فيه بشرة أيضا، إيه اللي هنعمله بعد بعد العيد إن شاء الله، في بقى يعني مفاجآت إن شاء الله عز وجل. ما مصدرية شام أي من خلق، أو ما موصولة؟ لا، هي لو مصدرية مش هتبقى من، من دي موصولة، موصولة يبقى من خلق، مش من اللي هي الصلة، لكن مصدرية وخلق الله، تجيب المصدر بقى، مصدرية يعني هتجيب المصدر. ما هو الفرق بين الإثم والذنب؟ معنى واحد، الإثم والذنب. خلقهم ما مصدرية، من خلق ما موصولة. خلاص احنا جبنا يا اختنا هشام، العروة الوثقى لن يغلب عسر اسرائيل. اخونا حامد وفي كبارك، اخونا التهامي جزاكم الله خير، ريان وجزاك الله خير الجزاء. العروة، اللهم اجعل هذا بميزان حسناتنا اجمعين يا رب، اللهم امين. هيكون مجلس الساعه كم تحديدا؟ بتوقيت القاهره الساعه 4:30، الساعه 4:30 بتوقيت القاهره ان شاء الله. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.